ان عثرت على انها معدل الهرواية حسب اللي ادعت المرأة وانه صورني انا عنده. وسبحان الله ان الراجل ام اللي يقول يا نهاية ما مأثر عليه كأنه خبر حاد. الانسان اللي يتعود المعاصي. شوفوا انتم ماركين نقول لكم الكوليرا دور كلكم اعوذ بالله اعوذ بالله حق الله يبدو يتحر نقول لكم ما احد اشبار العياب الله العياب الله خلق له عكس نعوذ بالله حتى اني نموت رقاه قال لك نعوذ بالله هي الموت رقاه ليس لك منها الله لا طرت وجنيت اللي ابدا لك منه يتم يتعود يتعود اني تقول له هذا يدخل النار تفطن له ما احرق لا هو لك يدخل النار هو ما تحرق هذا اللي مكم مفطن له في راسه يعرف انه ما بلا راس راسه عاد مكوت شو ما فيه ما فيه ما فيه مراقبة الله رجاك لين يذكر حرمات الله هو العادي يصنت وكيت صلاته اللي بلاد العادية فلان يكذب فلان يزنى فلان يوكل غيبة فلان يوكل الربا فلان يوكل مال اليتيم فلان كذا يوكل السحت فلان له العاد عاد وذن وراي معلي وقلب وراي معلي هذا رقم نوع ماله خطير وانتم فيكم اللي يعرف منه الشكل قاعد ياته هو ما هو الصمبلغ له يعرف ذاته ومع ذلك ما هي كلمة ونين ينطرح في لاعة موريتاني يجي الصحافي من الجيجا شوشو هذا قاعد شكله ما ينطرح شو ذا ما هو في الموضوع ونين يقدم السؤال للفقيه يتبارك الكث عليه حق هذا النوع من الأسئلة ما يا الله مولاه اللي يتصل مولاه ويتبارك يردم انت الى تي تردم شمال ادمين وهلو لهم مالين نبدية هذا مالو دفاع عن اهل الباطل وستر على اهل الباطل هما ما ستروا انفسهم لا يتسترهم انت بيج وجه الله يعملوا ما يخلينا ولا يدرينا وتو نعم فحيث كان فاسقا لن يزجر فواجب دون أداء أن يهجر دار النكين نعود الإنسان اللي كنت ما جايز لك تخرص وتخريص ما هي يا الله ولا تسب ولا تذم هذا كامل الله بشرط هذا الكامل كان يقول من احترام المسلمين وما أعطانهم العافية لا بشرط عود هذا مخلوق مرتزم مجرد عود فاسقا معناها خارج عن طاعة مولانا يعدر المعاصي لأنك يا رتك تحمر فيه العين وتتغير ولا تقعد معاه في مجلس واجب عليك تهجره ولا تمجلس معاه يا عباد الله هذه موريتانيا حارك فيها الشي اليوم الدين الدين فيها عاد مديور للدنيا المسيد مبني مديور به المساعدة والمحضرة مديورة به المساعدة والرجال دعاة دور المساعدة واجر واي حرك فيها رزق لهم مالك يتفارقوا عليك واجر واي يبس فيها ركور الارزاق يهي لك الدنيا من قاعة سعان وين عود الواحد يعطيهم شي من الدنيا الى اشرب الخمر ان قال لك ما وفاروا الناقصة لكن لابوش من كوكا الى الشافي الدايوس ان قال لك ذاك اللي ما افطنتروا ولا كرط الحيط وينقال له اصلا مرض قاع بلا لحيه ولا شاه مع اجنبيه ينقال له بالله الا اله الا اخته ولا هي لك الناس كامله تدافع عنه هي ما يدافع عنه هي مدافع عن الطرينيش ويومها فارقه ما تعرفه قاع موريتاني اليوم تعبد الدنيا الا من رحم ربه تعبد الدنيا الا عود عندك الدنيا وقول اللي بقي ولذلك فقر الهنصارى وعادوا جايينها بالمساعدات عارفين عن ان الشعب عاد مطايح يلود الشيء ولو جاتوا حميرة خامرة يدير الراجل مطابق يظل متخلف عن صلاة الجمعة والجماعة ولولا كلافة تسقيبة خامرة وهو اخمر منها متافقين كاملين على سبتي ياك حصل تسقيبة قاعد فرق تاريخ والله إذا حق الله إذا حق وتلحق الراس اللي متحدر له والك الله يحرم عنه وعن المسلمين. حجاجين الميامين رافدين تواقط فلان هذا محرمته معدلال وقاع أكثر من الزوجات معاها عشر عليات محرمهم فارق بيه فريق من العيال كاتب هالو قاضي في المحكمة العليا والله السفلى ومقع عليها على انه محرمها قبل وهم ما قطوا الشوف وقاع. ينعت السعودية من شدة في النماهي قابل يجي امره تترفح خايفة من الفاشلات العاهرات قالوا موريتاني الصلاة ما يقلبنا المولانا دانا نحصلوا لكم المحارم ما انزل الله به ويدانا نديروا عليهم التوقيع ومشوهم على طريق محكمتنا هي مدة محكمتها تعدل ينوع وجماعتها ينبتوا العلماء سافتين احلالكم تسموا عالم يقولهم وقد ظهر منكر في موريتانيا وهو يعطى الوثائق للمحرم يزور الوبوتان ما يكلم هم عالمين يغلقكم لأن احنا اقلع علينا اخلاق الناس خارج حديث اتفق عليه موريتانيا غير ما وطف البخاري ولا مسلم حديث صحيح عند موريتانيا كاملة ولذلك ينقول لكم اولو تتعرضوا لي عقاب الما نافق ما وافق الما نافق ما وافق ان حد يختار يتوافق مع الناس الحد يختار يتوافق مع الناس سعود منافقي وليالك ارخ موريتاني حد منها السياسي لكن ما يقول كلمتين اخوان قاع يعود يقعد يلاه ويعد المردة ويقعد لك ويقول مردة اخرى ويتمن زنت وعدك ولذلك كم من الالتزامات وعد الموريتاني هم في البلديات وغيرهم كاي كاي سنبني لكم السماء ونبني لكم الارض ودار ندخلكم قاع شنة الفردة وصحالة ما تعلم بلي يعلم به المترشح لكن مولا الوثن لان يتوحل به يا رجال الغير يا غوتي ايدكم شوي مسلمة لا تخارجة لولك عادم سيل مولانا يدور الناس تبوسوا عند منين تبوسوا يركب ورد عليه الدفة ويملك من الدخان ويا الله الله يلطف الله يلطف هذا اللي منكم صادق يعرف انه حق لا غبار عليه واللي منكم منافقي ما يورط واجب على كل واحد منا على ان اليسار يعود فاسق يهجروا انا يك الساعة قط بي الساعة ماني مشرب ماني مشرب ايش السياسة ما نعرفها انا رابي واحد من البروزاريو سامعين بيهم رابي في الخلوات الصحراء قط واحد سواني وانا مفقع قال لي تبرجي قلت له من البروزاريو انا من البروزاريو صحراوي ما نعرف اروني ما نعرف سواني ده هو الواحد نعوذ بالله كتن واحد نقول له هو هذا زين وما كذا مساء اللي طلعت على ذي الامو عرفت ان رقاش خير له بعد ما يدير اثم على راسه ما يقنعه مية اللي ما هو واضح لي هذا وساء الفاسق قال مولانا واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قالوا اللقمان الحكيم كان يوصي وله يقول له يا ولي يا ولدي إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معه إلى عتره تذكر تذكر معه ولعتك انت غافل يذكروك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فتعمك معه أعام أنت قاعد همدة شمن تخاخي حضرك قاعد هيك كم ماي اللي يجي له وين قالوا إيه كيف ما عاد تكمي قل لهم ما هو فاري الناقصة إن قالوا كم ماي بعد ذلي هاد منا كامل اللي رايح تلكمي اللي تقعد احيال مسك تجيهم يقولوا لك يا اخويا انت مسك ما قدرت تبوش ولا سبه يا غير مسكوك جماعة حد قعد في جماعة الى ان قال وف والله اسكي اللي يعرف جماعته ارقى هم اللي مدى كاملة عاصية ما تقعد معاها به اللي نيجوا البوليس لا يرونسوه وينحقوك مع مدى الصراع يقدر يقبوك معاه ولله المثال الاعلى ارقى ما يختاري وراه مصمعه الباطل يرعى حرام من على رقاه يقعد مع مدى ما يطيب ما رضى قاع الا في رواية اخرى انك ضاركينين تعلم منكر اخلق في الصين والله في العراق والله في سوريا والله في اي بلاد من العالم ويزيان عندك خارج الساحرة والله شيء عنده منين تتمولك بيها تنكسب انك معاها وتجي يوم القيامة ما ديور في جماعتهم تقول للملائكة يا الملائكة أنا أخباري من هؤلاء الناس ما قد شفتهم قاع. إن قالوا لأنك حبيت بقيس اللي عدوا من أحب قوما حشر معهم. ومن من صيغ العموم معناها كل من أحببته لا يتندار معاه خيرا أو شرا. خرصوا لي راك يا الله لي من مخالف يبقي الزنا وحاكموا اللي يشهدوا ويبقي المسرحيات يا غار الله ما عنده باص ويبقي وعدل يا غار الله حاكموا شهد أرعم النيل تكذير على قاع يرف ذاك سيد المعاصي حرام مرعى على رقاه قد مع جماعة ما هي طيب وني تصطلهم مجلس نفسي ما يرضي الملك وهو كوني لعدت لا قعدت معاهم لا يتغير وتأثر غير وقول لهم هذا حرام وده ما يتوس ويتعرف انه ما هم الزشي او خط ارعى لعل يشيهم بلاء يا لحقاك ذا معاهم لا تقعد مدلا اللي تقول ما هو طيب اطلاقا ما حدك بعده ممكن عندك ايوه كذلك حد كامر زوجتك ان انت عصي الملك ارعى وعرف انك العطولي من اولياء مولانا والمرة اللي عندك مقصورة اخبار ينطارد رقبت ايجانا في دلنا وتعاقب انت اللي اتفرط واللي ما فرط تجي ست الجنة وتنقبل هي نافذنا المرأة اللي تعود مع زوجها اجماع الله على المعاصي ورمصوا كاملي ولعادوا متعاقبين هي قيس الخير هو قيس الشر قيس هي الجنة وقيس هو النار وهي اضرب له مولانا مثال قال عن ابي لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لانه هو مخزي ولو العدو مخزية يتافوا كامل الشعور النار ولعادوا طيبين كيه امرأة ابراهيم عليه السلام سارة اللي زوجة ابراهيم هي وابراهيم قيس الجنة وكيه امهات المؤمنين الى عادة الصالمرة قيس الخير وهو الزوج مخزي ذيك امرأة فرعون هي تقول رب لي عندك بيتا في الجنة وهو يقول هم ما علمت لكم من اله غيري هي قيس الجنة وهو يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار الى عادوا الزوجات هم الخبيثات والرجال اللي عندهم طيبين ولا بخلوا شيء قال مولانا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا هما قاسوا الجنة وقيل ادخلا النار مع الداخلين ورمصوهما وانداروا في النار وسلك نوح ولوط عليهما السلام اذا لا يظلم ربك احدا اذا كل واحد منا يعود عارف الرواية اهجره المعاصي ولا تقبل يعود ذاك مخلوق ما هو طيب حتى قال الشيخ ماء العينين الله الا واخشرت واخيرت قاعهم موريتاني عات بها النفاق ما تلا تشد على حد حضر قال له حد من موريتاني واخيرت يا رعا لا تعود وارخصت متقلبة بينا عد حصة النفاق الواحد يقول واخيرت اصلا واخيرت عالم ولا واخيرت اللي تتمرى من عنده قال وارخصت مكسور العمر موريتاني طبت على نفاق يعات عدل ولا يقدقع الله يحلم يا غير انا عاكم يقول موريتاني عين الله على الاكثرية هذا زمن الديمقراطي الا الاكثرية هي اللي سو يا غير لا مانع من عدو في واحدين مستثنين لكن قالوا العلماء لا عبرة بالنادر النادر ما هو العين لي لعل واحدين اللي لباتوا ما احكمهم الرجال اخوتي ويحيبنا ما عين عليكم عين على ذاك اللي فيه ذي المارة ويقد عود قاع في فرنسا ما هو يا غير لقاه بعد ما يخادع نفسه اذا واجب علينا نهجر المرأة اللي تعود ما كذا وجه ها شيخ ملعيني احسنتم شيخ ملعيني قال على ان المرأة الصالحة انها مجاب دعاء ولكن اللي مستند وما قالوا والله انا ما طلعت ليه قال على المرأة اذا صلحت يعود دعاها مجاب ولا يورد غالبا مخلوق ان تستقيم وليالك المرأة ان صلحت خالق امرأة جام مولانا تاريخ امرأة عمران يعني استقامت المخلوقة من رقها مولانا طور العاديات قبلها في وجهها ما قطعتها لحد سابق امرأة تولد بولد ما عنده ابو ومعلى يقول مولانا وكلمته هو القاها الى مريم وروح منه هذا الرسول الكريم معطي لذي المرأة مكرمة به وني تذكر مولانا معطيها علاش يقول الله مريم ابنة عمران التي احصلت فرجه كانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وشي قال له الزنا ما تستهدع له قاع اللاكي قال مولا عن عائشة انت لا يستقري عنها قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات انهم قاع روصهم ما داخل له المشاكل الخالق العفيفات يا غير حاكمين روصهم داخلتهم الاغراض الخاسرة يا غير بهم تقوى الله مسيطرين قال ان قاع عائشة راسها قاع ما داخلتو ثقافة المعاصي سقر عنها مسقرنين يقسم على موريتانيا يرفضهم سيروا يرمون المحصنات الغافلات مغفلة تعطي رقين قال لك مغفل يوقي ما هو فاهم ويكر لك راسه هي يوقي ما هي فاهم المعاصي هذا اللي قال له قاع الزنا ومخالطة الأجانب ما مهرود في دماغها لأن فارق بها رقم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها رقم واحد وابوها رقم اثنين وهي قاعدة بين واحد واثنين عادت قاع ما يشيلها مرصي شورشين قام الفواحش الله يا رب يطهر قلوبنا وحفظه طيب قول كلمة أخرى الوغض يا عكرناه بهذه التعليقات الله يجعل يكفي مرضاته ها وحفظه نصطع الجوارحي وأن يحب للإله الفاتح قال على الواجب على كل واحد منا خارجنا سبع أعضاء قال بعض العلماء إن باب النار كم وباب الجنة إيه هي أكثر من ذلك في حديث قاع على أنها ثمانية قالوا على لكن لا بعض أبوابها أن هي أبوابها ما توفق أبواب الجنة ما هي معدودة وأبواب النار اللي سبعة بها نص القرآن لها سبعة أبواب يا غير الجنة أبوابها ما توفق فيها باب يدخلوه إلا الصائمين قالوا على أنه كل طاعة لله يقابلها باب الصبر عندهم العفاف اللي هو طهارة من الزنا حد ما يزنى عنده فم يدخل منه لا الناس اللي ما قد تزنى الناس اللي ما قد كارت حرام الناس اللي ما قد مشاش هو حرام الناس اللي غضب صارها الناس اللي مسيطر على وذنيها الناس ما كذا قالوا انه الانسان فيه اسبع جوارح وهما حقيقة قاعد يقعدوا اكثر وان الجوارح ما قد تسموا لك الجوارح وجارح قال عن الجارح فيها معنيين الجارح في اللغات هو الكاسب الشيء اللي يكتسب به وهي اللي قال مولانا الجوارح مكلمين تعلمونهن قال محصنات من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يسألون كما قل الحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح جوارحون ما هم الأعظام ما هم الأعضاء الجوارح معناها كيف نقولوا الكلب اللي ينطلص على الصيد وكيه السبع إلى عاد مدرب وكيه الفهد وكيه النمر الأسيان يصيد بها إن قال لها الجوارح لأنها تتبارك مع الرواية يعني تقبلها تكسبها والصمية قالوا الجوارح وجوارح لأنها تجرح الدين والتقوى ما قد سمعتوا فلان ذاك مجروح وأصيب بجراحات لكن جروحها قالوا عنك إنك إن يستسلك أعظامك ما يعدل معصية يتم دينك سالك ما في جرح وعند من تعصي الملك كأنك سلطت عضوا من الأعضاء يصبح ينتشر من هذا الدين اللي كان عندك تقل حسناتك وتطلع لك سيئات يصبح دينك عاد مصاب بأعطاب وإن أعضاء الإنسان سبعة والنار أبوابها سبعة وكلما عصيت الله بعضو من أعضائك يفتح لك باب من أبواب النار يتحرك يفتح لك باب من ابواب النار قال لنا للعالم وقالت لنا الشريعة سابقه على ان واجب على كل واحد منا انه يعس الاعضاء عينه يعس عليها ما يخرص بها شيء ما يرضي الله وذنك ما تسمع بها يكون شيء يرضي الملي لسانك ما تقول بيه يكون شيء سالك فيه ايديك ما تمس بهم يكون شيء يرضي الملي كرعيك ما يترفدهم شورب لي اذا ما ترضي الملي خالق واحد من العلماء لجل الله ينقال له عروة بن الزبير احد التابعين لجلاء واحد الفقهاء عالم جليل عابد كبير ناسك عظيم قالوا علن منه اعادني الله واياكم انه فاخر زمان والله فترة من عمره تمين انه يصيب بداء مرض علة وعات العياب لها فصاقوا وهي اللي ترقب شور فخو، وعلى انهم عرضوها على اطباء ذاك الزمن وقالوا لهم هذه العلة توكل لعظم وراق بنافذ الفخة، ونين ما ينقطع للعضو لا هي عقب قاعد شي على بقية فخو، وعندها مش لا تنقطع بالعجلة. اعطيني كلمة إلين ما تنقطع قالوا لكم إني العدة برمينة حقت تعقب تخطى الركبة وديس فخو، والعندنا من شي قالوا لكم اللي قطعوه بالعجل. قالوا ايوه طيب. قالوا ايوه شنو واسم عدلوا مشاورات من رقبوا. قالوا هذا لا هي ينقطع ونثلا ينقطع لا لا هي تحمل السكين في النار وينقطع بيها من عند ركبته التحت صاقوا كامل، اياك عود المرض ما فات العلة دي ما لحقت فوق الركب. قالوا هذا بس من حال لا يحمله، واحنا اذا عرضنا عليه النار ما هو لا يقبله. قالت لهم زوجته عالم لكم انا بطريقة، قالت لهم عالم لكم ذا الراجل نين يفوت يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام، مات لا يبصر ولا يسمع ولا يشعر بشيء، مات يحس ولو بالنار، ولا ترى يشوف الى وخذ قدامه الجبال، ولا ترى يسمع اصوات المخار. يا رب ارزقنا الصلاة المقبولة عندك. قالت لهم ماني عار مالكم به رواية قدوة الشيخ وفي الراشد اني نعرف انا ما هوني يوقف بين يدي الله يقول الله اكبر، الله يقول الله اكبر ينقطع ركة وراسه وسلوكه عن عالم الخارجي. هذا العالم اللي معاه ما ترى يعرف، لا يسمع وذنه ما تسمع وعينه ما تشوف وجنه ما تحس. قالوا لها طيب. قالوا ايوه قدص النار ولموها عنه بليل وحانوه ان يحرق حلوه ان يحرق المخلوق. قال الله اكبر وطوف السكين فات وحمات حازوا عليه رجاله وعادوا مساندين ومتكيسي، وتبارك الطبيب يقطع ركبة الرجل وهو يقرا صوراته ويرتل ومتابعه توه لا وحاسب المخلوق ان يوقف بين يدي الله يعود عاد معامل بيا نار وكوني بردا والسلام عليك. قطعوا عضو هذا وطرحوه ورفدوه على الهيه وتباركوا يدهنوا بلوا ويعالجوا بلوا لعل يشرب الدم الارواح، وعدلوا له حارته كامله وني يفطرون وفي قرايته تيحكم الكابي. الغريب انه غائب عن الدنيا لكنه حاضر مع ربه وصلاته. ما لا اسم القبر ولا البعد ولا هم ترنبي يا عالم الدنيا مقطوعا. امر غريب. سندوه عادوا تلاكم عام دريا حكم ركابي يعودوا مساندين وحاكمينه. اياك يركع بطريقة ما طاح. اني فات وفى صلاتهم امساعدينه. اني سلموا دريا وفي قالوا موريتاني تسبيح صلاته معقباته اذكار الصلاة. الان يسلموا اعطى دقائق قال لهم ايه ما لي يشم رائحة اللحم المشوي. قالوا فيه الحم وشوط شام رايحته اخباره منكم. قالوا له تارك ما علمت. قال لهم قالوا له قد قطع ساقك. شوفوا لكم اطروح سبحان الله انقطع يمس دوروا الناس فاتوا قلعوه وفاتوا دواه بلو، والمخلوق لم يشعر ولم يسمع بكلام الناس ولم يفطر. تعرفوا ما قال ونعم ما قال. قال لهم الحمد لله اللي اكرمني بنهاي الرجل ذا العضو له. بعدين دور يقولوا انت مشيت عن الموضوع. انا عندي شردات في غير نحاول نعود اهمني يجيل الموضوع من القوة بي اللي قلت لكم حفظوا الجوارح يسيطر عليها في مرضات مولانا. تعرفوا اذا مشرد لي شور اخبار ذا الراجل. قال لهم انا حامد مولانا اللي هذا العضو الى ردوا لي مولانا يوم القيامة ما يشهد علي اني قط وطيت عليه قيس معصي. صاقي هذا ما قطر فدني شور مسألة لا ترضي الله. وحامد قال لهم مولانا انه يردوا لي يوم القيامة وعيد الانسان انه يقطع منه عضو ذرع قدر تدري يوم القيامة. قال لهم الحمد لله اللي يرد علي ذا العضو لهم او لا يشهد علي بين يدي الله اني قط ميررت فيه شور مسألة ما ترضي الملك. سمعتوا هذا حفظوا الجوارح عينيك ايديك بطنك فرجك

رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام سامع. يعود الناس اللي تستمع للعالم أفقه يفدي مولانا من هو نفسه محروم من الفهم. لك يستطيعنا تجيب الماء غير ما توضأ ولا تستحق تقبل الناس غير تمشي تعبد به مولانا، تقول ستارنا لا تكلفت رفته يا غير انحرمت فاتها الصلاة وفاتها الطهارة والناس الدقفة في الماء وهما هي محروم. هو لا ستارنا لا في العلم للناس يا غير محروم. وقالوا على انه ممارة العالم اللي ما هو مطابق واللي ما هو ملتزم نمثل مولانا مارا نفاصل بها انه من علامة انه ماتل طيب والله علمه ماتل مجيده انه نين عود ما خارج قبل ايدا ما يلقه منها. ولا تذكر ذكر من مساعدات ولا من اللي اسعاه ولا شيء اسمه وشنه بلايدا فيها الرزق ماذا هو قاطع له. لان قال مولانا انه مثله قالوا لان مولانا قال مثله هو كمثل الكلب وان الكلب وارك لاحق درجة من استعليه المعيشة اللي ضارك يعود نية جمر زايدة من البلبيل تجيفة في طبيعة ما هي في البهانيس الاخرى. يجب الكلب في جايمة زايلة البل ونيفطل لجبة هني ساخر جاي يقوم ينبحو وهو قالب تقاع لحمة من الجايمة يا غير عاد مقوبا عليها ما تلقى قبل يحضر معاشي ويا زايلة من البل. قال مولانا ان العالم ان اتينا هواياتنا وانسرخ من نعود كالكلب وان الكلب لا احد درجة من الحرص على التحصيل ان لا الصقوط ما يحمر صاحب ما تلقى حامر شيء يلقط له قبل حد يحضر معه حتى لا بقات الدنيا. ولا تذكر له ذكره ماذا هو لك هو ما سمعتون حضرك عاطشي ولا تحرك مساعدة ولا مال ولا بليده ماذا هو لك هو يجمع ما يخليش لك معناها انه من قلة بركة العلم اللي عنده انسلخ منها. ولذلك كانوا العلماء يعود الواحد من المكافت ركبته يقرى الناس وهو خاص بلاش يصير يتبطوا رغبرة صابرة على الشفاف هو من نفسه ما عنده مبية ليلة. وخرصوا اليوم العلماء إلا من رحم ربك ما فيهم واحد ما يقافل شور التلفزة وفي الإذاعة وفي البرامج وشور دول الخليج وشور السماء وشور التراب لعل يحرك رزق على يد محسن ما تلقوه. ومن تعطي الدولة شي من مساعدات مناسبات مناسبة الإفطار له مالك كامل المجنجني. هذا بعد الله المارة وخرص انتو بقى انا نطرح مارة اذا اجبرت ولا قاف متبع راس منها لا يقول فلان قال لي قول له لا اطرح مارة شات فيك انت اول تراهن عدلوا لك. مولانا قال مثله كمثل الكلب قالوا الكلب من اول ما يرو هو شدة الحرص والجشع على تحصيل الدنيا بحيث لا يستغني لو جمع مالا وعدده لهو لك هو لا يزال فقره في قلبه يجمع لا يحصر لا يحصر لا يحصر لا يحصر. ولذلك أحلالكم ما اكتشبروا لي تريتوا إلا قليلا عالم يتكلم في ليعات ودي الأمور لهو لك هو ما تلي قد يكفت ركبته للجهال أنه جد تلي يصبر على تعليم الجهالة والضعفاء مستحيل ما يجد. أيوة بليدة ما فيها رزق وعارف أنه قد يحصل فيها شي ما يدرس فيه يكسر عنين نقيس الكبات يا هو راكين تختاروا تشوفوا العالم حلالكم تجبروه في الكبة يقرب لأن العالم بطرون ما زين عليه شاف الكبة إلى ود الله المساجد الكبيرة تفرق زينة وبليدة فيها الأوضاع ويراعى فيها وشي لباس به وفيها البطارين يقدروا يدخلوا شي. أما الفقراء الخاصهم باش يشرون بورو ما يستدر برضه ولا يصليه مساجدهم ولا يدرس فيه. يا أخوتي غليت والله يعطيكم لعنة الله يا كان هذا موحب أوضح من السماء فوقنا. هذا من علمانا لجلاء وأئمتنا الفضلاء وشرفانا الأتقياء وأوليانا اللي صبوا ظالمين ومظلومين وإن هم في الدعوة إلى الله وتعالى وإن في الصبر على الضعفاء وإن متباركين مع أرواقه لا يدخلوا بشي من دين مولانا الغالب هم يدمكوا